لا يدخله إلا من شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا خشية الفتنة، ولهذا يعني ينبغي ترك الشيء وإن كان مشروعا إذا كان يترتب عليه فتنة. إي نعم، وهذه قاعدة في الله. نعم صلى عليك. نعم. قال: وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذ ذروان الكعبة، أو يعني شاذ ذروان الكعبة من أسفل فيه في الأساس جزء ناتي، قد يأتي شخص خفيف ويطوف على الجزء الناتي، هذا يسمى الشاذ ذروان. أي نعم، يعني لن يطوف عليه إلا يعني شخص خفيف يعني. أي نعم، لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، يقتضي الطواف بجميعه والحجر منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحجر من البيت. متفق عليه. وجعل البيت عن يساره، لحديث جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى. يعني بني البيت يقصر عن قواعد إبراهيم، بنته قريش اشترطوا في بنائه أن لا يدخل في بنائه مهر بغي ولا كذا ولا كذا ولا ربا. أي نعم، فقصرت بهم النفقة، قصرت بهم النفقة، فقصروا يعني البيت على ما أي نعم على ما يسدد النفقة. نعم. قال: وجعل البيت عن يساره، هذا شرط، وجعل البيت عن يساره في الطواف، يجعل البيت عن يساره، هذا شرط من شروط صحة الطواف. قال: لحديث جابر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر. أي هذا الحجر وذاك الحجر، أتى الحجر، الحجر يقال حجر إسماعيل. أي نعم. فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. يعني جعل البيت عن يساره. أين؟ ورمل ثلاثا، يعني أسرع الخطى وقاربها، ومشى أربعا، مشي عادي، رواه مسلم والنسائي. نعم. ها؟ ثم مشى على يمينه، يكون الحجر على يساره. إيه؟ كيف يمين الحجر؟ إذا صار يمين الحجر صار عكس الحجر، ما له يمين ولا شمال، على يمينه. يعني هو عليه الصلاة والسلام مشى على يمينه هو، وجعل الكعبة عن يساره، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أين والمراد تقرير شرط، وهو جعل الكعبة عن اليسار، إذا لم يجعل الطائف الكعبة عن اليسار ما يصح طوافه، لو طاف بالعكس ما يصح. أين. قال: وكونه ماشيا مع القدرة. أي وكونه ماشيا أيضا هذا شرط، مع القدرة، إذا كان ما يقدر يعني يطوف على شقدف يحمل، أو على عربية، أو على أي نعم. قال: فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر. أي الراكب صحيح لغير عذر، لحديث أي نعم، فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، صحيح هذه زائدة في الحاشية. أي نعم، يريد صحيح الحديث. نعم. قال: لحديث الطواف بالبيت صلاة، وقد سبق. وعنه: يجزئ عليه دم، وعنه يجزئ بغير دم. أي نعم. وهو يعني ثلاثة أقوال: يجزئ إذا كان يطوف وهو صحيح راكبا يجزئ وعليه دم، وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. نعم. وهو لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا على الراحلة. نعم. قال: وعنه يجزئ بغير دم، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال: لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وسلم في غير تلك المرة ولفعل أصحابه. وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشيا على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف. قاله في الشرح أن الطواف اسمها ومشي خبرها، مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف. قاله في الشرح. قال: والموالاة، وهذا شرط أيضا لصحة الطواف. قال: لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك، وقد قال: خذوا عني مناسككم، فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة، فيتوضأ ويبتدئه، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل. أي نعم. فيتخرج في الموالاة روايتان إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه. قاله في الكافي. وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة، ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد: إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح، وإن كان يسيرا يعني الفصل، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر من الحجر الأسود. لحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، فإنه قال يستأنف، وكذا الجنازة لأنها تفوت يعني كذلك الجنازة يقطع الطواف ويصلي الجنازة لأنها تفوت صلاة الجنازة. أي نعم. ثم يبني. قال: لأنها تفوت، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين. ذكره ابن المنذر إجماعا. قاله في الشرح. أي نعم. هذه الشروط السنن. قال: سنن الطواف، وسننه استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله. أي الحجر الأسود يزيد على الركن بالتقبيل إذا تيسر، أما الركن اليماني فيكتفي باستلامه بيده اليمنى إذا تيسر، وإذا لم يتيسر لا يشير إليه. الحجر الأسود إذا تيسر أن يقبله، نعم يستلمه ويقبله، إذا ما تيسر يشير إليه. هذا الفرق بين اليماني والحجر الأسود. ركن اليمن. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه. قال نافع: وكان ابن عمر يفعله. رواه أبو داود. وعن عمر

إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه. الحديث رواه مسلم. ولفظ النسائي ابدأوا بما بدأ الله به. نعم. وسننه الطهارة وسننه سنن السعي الطهارة وستر العورة، بخلاف الطواف حول الكعبة فواجب الطهارة وستر العورة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. وقالت عائشة: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة. نعم. فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. نعم. والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا. قال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. نعم. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له. رواه أحمد وابن ماجه. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس مرفوعا: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم. رواه ابن ماجه. ويقول: بسم الله، اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. وريا وشبعا وشفاء من كل داء. واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله. وهي هزمة جبريل. وسقي الله إسماعيل. رواه الدار قطني. طبعا الحديث هنا قال باطل الموضوع. الآن نحن في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه مشروعة، لكن من غير شد رحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فالذي يأتي يعني من مسافة بعيدة لزيارة المسجد النبوي يصلي في المسجد النبوي ركعتين حتى تتم له الزيارة، ثم لا بأس أن يزور القبر، لكن زيارة القبر غير ممكنة، ما تحصل زيارة القبر حتى يفتح لك الباب وتشوف القبر، الآن ما تراه، إنما تفعل ما تستطيع، تقف في المواجهة وتسلم عليه. مسألة السلام عليه صلى الله عليه وسلم، البعيد والقريب سواء، لكن أنت تحصل على أجر الخطوات التي خطوتها بنية الزيارة أو بنية الوصول إلى القدر الذي تستطيعه حتى تزور. والقدر الذي تستطيعه أن تقف في المواجهة وتسلم عليه الصلاة والسلام، وإن قلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فحسن، لأن هذا حق. ثم تنحى قليلا وتسلم على أبي بكر وتقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تنحى قليلا وتسلم على عمر وتقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، وتمضي. لا تدعو لنفسك، ولا تطيل الوقوف، هذه هي الزيارة الشرعية. الأحاديث التي ذكرها هنا عفى الله عنا وعنه ما بين ضعيف ومنكر، ومن أراد أيضا أن يستزيد من الأحكام على هذه الأحاديث يقرأ التحقيق والإيضاح لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فالتحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة بين درجة هذه الأحاديث وأنها ما بين موضوع وضعيف لا يحتج به، واستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال حسبك به علما ودراية بالحديث. هنا الشيخ قايد عاد من خريجي كلية الحديث، لعل له إلمام بهذا إن شاء الله. طبعا لو تجاوزت هذا هذه الأسطر هذه عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا، مر بنا بالأمس. نعم، يعني كره الإمام مالك لأهل المدينة أنه كلما صلى قال زرت القبر خشية أن يعني يكون جعله عيدا. ما فعل الزيارة التي وصفت لكم إلا ابن عمر، يعني ما نقل إلا عن ابن عمر رضي الله عنهما، والاكتفاء بها هو الأولى. هذه الأحاديث التي ذكرها كما يعني هو معلوم ومتقرر ما بين ضعيف لا تقوم به حجة ومنكر، من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي، هذا ضعيف. وعن ابن عمر مرفوعة من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، وفي رواية من زار قبري وجبت له شفاعتي، هذا منكر بل موضوع. أي نعم، وغيرها من الحديث ذكرها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في كتاب التحقيق والإيضاح. أي نعم، كما أشرت إليه قبل قليل. قال رحمه الله: وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمائة ألف، وفي الأقصى بخمسمائة. المسجد الأقصى بخمسمائة، نعم. لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة. رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. نعم، هذا يعني هذا الفضل في الصلاة في مسجد الحرام بمائة ألف صلاة، والصلاة في مسجده بألف صلاة، وفي بيت المقدس بخمسمائة صلاة، يعني هذا في الفضل. لكن لا يفهم منه كما يفهمه بعض الجهلة، وأنه يعني إذا لم يصلي أو أنها بصرف مثلا مائة ألف صلاة يصلي في المسجد الحرام بصلاة واحدة يقول هذا عن مائة ألف صلاة، أنا ما أصلي مائة ألف صلاة، أصلي عنها صلاة واحدة في المسجد الحرام، هذا فهم خاطئ. أي نعم، ما تجزئ، لأن من صلى من ترك الصلاة عامدا أي نعم يستتاب، يستتيبه ولي الأمر ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، والله أعلم. باب الفوات والإحصار، لعلنا نكتفي بهذا القدر أو نكلف الشيخ حسام مرة أخرى، لأن الباب قصير والوقت معنا لا يزال. باب الفوات والإحصار. شيخنا أحسن الله عليك. نعم، مرة شخص يذكر نعم، هو كله المسجد القديم والتوسعة كلها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد اقتدوا بسنة الذين من بعدي أبو بكر وعمر. لما وسع المسجد من جهة الجنوب خارج عن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل ما في ذلك، فقال لو بلغ مسجده صنعاء فهو مسجده، فالزيادة لها حكم المزيد. أي نعم، ما في تفاضل إلا في الروضة ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. بعض الوضاعين قال ما بين قبري ومنبري، وهذا ليس صحيحا، بل اللفظ ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، بيوته الأخرى أدخلت في المسجد فصارت مسجدا، لكن بيته الذي دفن فيه لا يزال بيته محاط بجدران، هو بيته إلى يوم القيامة. ما بين البيت والمنبر روضة من رياض الجنة، في النافلة أفضل إذا تيسر من غير أذية، بينما في الفريضة الصف الأول وهو خارج الروضة أفضل، وميامن الصف خارج الروضة أفضل، هذا في الفريضة. أي نعم، كثير من الإخوة الله يهدينا وياهم يؤذون إخوانهم علشان يصلي في الروضة ركعتين ويتحملوا إثما ووزرا بالأذية حينما يؤذي إخوانه أو يزحمهم أو أي نعم يضيق عليهم، لا شك أن هذا إثم. نعم يا شيخ حسام، باب الفوات والإحصار. نعم في شيء؟ أي نعم، مرة شخص سأل قبل فترة سمعت يقول عكس الصفا والمروة، بدأ بالمروة سبع أشواط، ما يعتد بالشوط الأول، صير طاف ستة. لو بدأ من المروة إلى الصفا هذا لغو، يصير يبدأ من الصفا إلى المروة ستة أشواط. يلزمه شوط يعني؟ يلزمه شوط سابع، لأن الأول لغو. لو بدأ من المروة، مر بنا قبل قليل، مر بنا قبل قليل قال لا يجزي، بس الشوط اللي بدأ به، اللي بدأ يعني من المروة إلى الصفا هذا لاغي، يحسب من الصفا إلى المروة. ابدأوا بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. كيف؟ إيه يصير الأول، يصير الأول إلى. ولا عليه دم؟ طيب شيخنا إذا ترك شوطا ما تم لابد يتم من سبعة أشواط. أي من شروط السعي؟ أي نعم، فإذا تركه ما صح سعيه. في مسألة الآن يعني تقريبا يشكك بها بعض الناس، وهي توسعة المسعى، هل يجزئ السعي في التوسعة؟ والجواب نعم، لأن الصفا جبل، وكان الجبل ممتد، لكن أزيل الجبل لمصلحة الطرق، واسمه الصفا، والله يقول إن الصفا لفظ يعم الجبل كله، فإذا سعيت بين الصفا والمروة كذلك المروة، إذا كان السعي واقعا بين الصفا والمروة فلا مانع. والتوسعة اللي حصلت لم تتعدى ما بين الصفا والمروة، فهي صحيحة، وعلى هذا فتوى هيئة كبار العلماء، ومن عارض رجع عن معارضته. اي نعم، والله أعلم. نعم ها، اي تحت او فوق ما دام هو بين الصفا والمروة، اي نعم، فسعيه صحيح فلا جناح عليه. نعم، أن يطوف بهما. نعم. قال: بواب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر

أو, أو, أو, أو الجزاء. أي نعم الجزاء ما يأكل منه. وإذا ذبح فدية عن عن نقص جبره لا يأكل منه. أي نعم كله أي المسك كل يعني هدي جبر النقص هدي الجزاء قتل صيدا قطع شجرة من الحرب هذا لا يأكل منه كله للمساكين الحرب. يأكل من هدي النسك هدي التمتع أو هدي القران. نعم يا شيخ هدي النسك هدي النسك اسمه إلى أضحية هو ما تجب الأضحية سنة الأضحية. بعض العلماء يرى وجوبها مع اليسار وتكون في للمقيم في بلده يذبح لأنه اعتمر متمتع يوم العيد. نعم